افتاب رانا ستوري اسمان ستايتا مهتاب سپيني وريزي باران ستايتا مهتاب سپيني وريزي باران ستايتا الله الله يا الله الله الله الله يا الله الله أقصى بيت الله عرفات أو زمزم أقصى بيت الله عرفات أو زمزم منى أو صفا أو مروة ملتزم منى أو صفا أو مروة ملتزم حراء أو أحد مدينة أو حرم حراء أو أحد مدينة أو حرم هر دم هر قدم وقت هر دم هر قدم هر زمان ستايتا مهتاب سپيني وريزي باران ستايتا مهتاب سپيني وريزي باران ستايتا افتاب رانا ستوري اسمان ستايتا مهتاب سپيني وريزي باران ستايتا مهتاب سپيني وريزي باران ستايتا الله الله يا الله الله الله الله يا الله الله مشرق او مغرب كجنوب او شمال دي مشرق او مغرب كجنوب او شمال دي مسجد او محراب كمنبر كبلال دي مسجد او محراب كمنبر كبلال دي عاشوق او معشوق او هجران او وصال دي عاشوق او معشوق كهجران او وصال دي بس طول دير پمينا بس طول دير پمينا ارمان ستايتا مهتاب سپيني وريزي باران ستايتا مهتاب سپيني وريزي باران ستايتا افتاب رانا ستوري اسمان ستايتا مهتاب سپيني وريزي باران ستايتا مهتاب سپيني وريزي باران ستايتا الله الله يا الله الله الله الله يا الله الله جبريل ميكائيل عزرائيل اسرافيل جبريل ميكائيل عزرائيل اسرافيل ققناس او توتي هم طاووس ابابيل ققناس او توتي هم طاووس ابابيل فرات او امو اباسين رودنيل فرات او امو اباسين رودنيل فرات او امو اباسين رودنيل جهر خفیا وخ پو جهر خفیا خوگ زبان ستایتا مهتاب سپینی وریزی باران ستایتا مهتاب سپینی وریزی باران ستایتا افتاب رانا ستوری اسمان ستایتا مهتاب سپینی وریزی باران ستایتا مهتاب سپینی وریزی باران ستایتا الله الله یا الله الله الله الله یا الله الله قفقاس کوهی قاف شمشاد کفامیر دی قفقاس کوئی قاب کا شمشاد کا پامر دہی طالب خانہ کا مدرسہ کا ہر پیر دہی طالب خانہ کا مدرسہ کا ہر پیر دہی سنگر کا غازی کا ہر خان کا فقیر دے سنگر کا غازی کا ہر خان کا فقیر دے پرات پو سجدا وخ پرات پو سجدا پو گریان ستائیتا مهتاب سپینی وریزی باران ستایتا مهتاب سپینی وریزی باران ستایتا افتاب رانا ستوری اسمان ستایتا مهتاب سپینی وریزی باران ستایتا مهتاب سپینی وریزی باران ستایتا الله الله یا الله الله الله الله یا الله الله ماخام تورش پاک سبا کس پی دی دی ماخام تورش پاک سبا کس پی دی دی شبنم کا غوٹے کا نغمے کا وگمی دی شبنم کا غوٹے کا نغمے کا وگمی دی قرنو نہ کلو نہ کم یاشت جمی دی قرنو نہ کلو نہ کم یاشت جمی دی لبیک پو یو غاگ وخ لبیک پو یو غاگ تول جہان ستائیتا مهتاب سپینی وریزی باران ستائیتا مهتاب سپینی وریزی باران ستائیتا افتاب رانا ستوری اسمان ستائیتا مهتاب سپینی وریزی باران ستائیتا مهتاب سپینی وریزی باران ستائیتا الله الله یا الله الله الله الله یا الله الله جنیات انسانان حیوانات لرو برکی جنیات انسانان حیوانان لارو برکی فزاد کزمان کی حسین دغر سر کی فزاد کزمان کا حسین دغر سر کی کشتی هم مایان او صافی سمندر کی کشتی هم مایان او صافی سمندر کی پومینا هر شی وقت پومینا هر شی فلور شان ستایتا مهتاب سپینی وریځې باران ستایي تا مهتاب سپینی وریځې باران ستایي تا آفتاب رڼا ستوري اسمان ستایي تا مهتاب سپینی وریځې باران ستایي تا مهتاب سپینی وریځې باران ستایي تا الله الله یا الله الله الله الله یا الله الله توفیق د تقوا راکړیم ګنهګارا توفیق دا تقوی راکلیام گناہ گارا اسران لرم یم بیواس او ناچارا اسران لرم یم بیواس او ناچارا خوستا دا رحمت یم بی حد امیدوارا خستاد رحمت یم بحاد امیدوارا مسجون پو شعرو وخ مسجون پو شعرو نو داستان ستایی تا مسجون پو شعرو وخ مسجون پو شعرو نو داستان ستایی تا مهتاب سپینی وریځې باران ستایي تا مهتاب سپینی وریځې باران ستایي تا آفتاب رڼا ستوري اسمان ستایي تا مهتاب سپینی وریځې باران ستایي تا مهتاب سپینی وریځې باران ستایي تا الله الله یا الله الله الله الله یا الله الله الله الله یا الله الله الله الله یا الله الله الله